ويجوز ماذا؟ قطع الكلفة والجازب العالم الكاتبة الشاعرة، واضح لها؟ ويجوز اتباع البعض وقطع البعض والجازب التاجر الجازب التاجر العالم الكاتبة، جازب التاجر العالم الكاتبة، انك تتبع البعض وتدفع البعض. واضح المثل الاخيرة او ما واضحة؟ واضح ان شاء الله. نعم كيف؟ اي نعم، تعين ببعض الصفات. عندنا زيد يتصف بخمس صفات، كاتب وشاعر وفقيه وعالم، وايضا ايش ايش من الصفات يا اخوان؟ كاتب وشاعر وفقيه وعالم وزاهد، واضح؟ عندنا خمس صفات يتصف بها زيد. هذا زيد سيتعين بالبعض، سيتعين بصفتين مثلا، فتقول جاء زيد الزاهد العالم، فالان تعين بالصفتين. بقي عندنا ثلاث صفات، هذه ما عدا ذلك يجوز الأودة الثلاثة المتقدمة، اتباع الكل، فتقول جاء زيد العالم الزاهد الكاتب الفقيه أيضا العابد، اتباع الكل. ويجوز لهذه الثلاثة ايش؟ انك تتبع بعض وتقطع بعض وتقطع الكل، ناتي بالقطع، فتقول جاء زيد الزاهد العالم الكاتب الشاعرة الفقيهة، تقطع الثلاثة للكل. ويجوز للثلاث اتباع بعض وقطع ايش؟ بعض، فتقول جاء زيد التاجر العالم الفقيه الفقيه الكاتب الشاعرة، فتقطع الأخيرة. يجوز، واضح هذا إن شاء الله؟ هذا هو المراد من كلامه رحمه الله بالثلاث الأوجه. قال رحمه الله تعالى باب العطف. نعم يا أخي الكريم. إلى هنا. طيب، نذكر بعض المسائل في النعت ثم نمشي على ثم ندخل في العطف. مع أهميتها، وهي أنها من هذه المسائل التي تذكر في باب النعت، أنه يمتنع تقديم النعت على المنعوت. هذه مسألة يذكرونها، أنه يمتنع تقديم النعت على المنعوت. فعلى هذا إذا تقدم النعت على المنعوت كما هو معروف عندهم، يعرب النعت ماذا؟ حالا، يعرب النعت حالا، كما في قول الشعر: لميت موحشا خلل يلوح كأنه خلل. فالأصل في موحش، الأصل أنه ماذا؟ أنه نعت لميت خلل ماذا؟ موحش، هذا هو الأصل. لكن لما تقدم هذا النعت على المنعوت أعرب ماذا؟ أعرب حالا، فقيل لميت موحشا خلل. فعلى هذا نقول القاعدة أنه لا يجوز أن يتقدم النعت على المنعوت، فإذا تقدم النعت على المنعوت أعرب ماذا؟ أعرب حالا، إذا تقدم النعت على المنعوت أعرب حالا، كما في قول الشاعر: لمن يتموح شنطلل يلوح كأنه خلل. كما في قولك أيضا: جاءني راكبا رجل، جاءني راكبا رجل، فما إعراب راكب الآن؟ حال من رجل، والأصل هو إيه؟ هو نعت جاءني رجل راكب، لكن لما قدم النعت على المنعوت أعرب حالا، ولا يجوز أن يكون نعتا، ولا يجوز أن يكون نعتا، لأن النعت لا يتقدم على المنعوت. فعلى هذا نأخذ قاعدة أن النعت لا يتقدم على المنعوت، وإذا تقدم أعرب حالا كما هو معلوم عند النحاة في قاعدهم. بقي أيضا المسائل أنه لا يجوز أن يفصل بين النعت والمنعوت بفاصل، لا يجوز أن يفصل بين النعت والمنعوت بفاصل إلا بجمل الاعتراف، إلا بجمل الاعتراف، أي بالجملة الاعترافية، فلا بأس بذلك، كما في قوله تعالى: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فما يعرف عظيم صفة لمن؟ لقسم. وهنا ماذا حصل؟ حصل الفصل بين النعت والمنعوت، لكن بإيش؟ بجملة اعترافية، وهذا جائز، وهذا جائز. وإلا الأصل لا يجوز أن يفصل بين النعت والمنعوت بفاصل، لا يجوز أن يفصل بين النعت والمنعوت بفاصل إلا بجمل الاعتراف، فلا بأس بذلك، كما في قوله: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فعظيم صفة لقسم، وقد رأيت الفصل الموجود في جملة الاعتراف هنا، وهي قوله سبحانه وتعالى: لو تعلمون. واضح؟ هذه مسألة أيضا يذكرون في باب النعت، أنه لا يفصل عن منعوت بفاصل إلا بجمل الاعتراف. طيب، واضح هذا الكلام؟ جيدة لسي. طيب، بقي أيضا نخجم الإخوان يا أخوان، ما يفهمون بعد ذلك. لا لا، ما هو يبقى شيء لا شارب ولا ورد، من قال الكلام إن شاء الله في القطر ستتعب إن شاء الله، أما هنا نريد نخفف قليلا.

نعيد نحاول اننا نعيد حتى يفهم، لان الدرس الغاية منه هو الفهم، ان يفهم الطالب، ما هو الغاية منه اننا نمشي وبس والاخ ما هو داري ايش نقول. الحارس ما يصح ان يحل محل زي، فيتعين ان يعرض اصبعه، والثاني ذات اخوها ما يصح ان يستغنى عنه، يتعين ذكره، فاذا كان يتعين ذكره فلا يجوز ان يعرض بدل بل يعرض عقب ايش بيان. هذا هو المراجع. بقي شيء يا اخوان ما فهمت يا اخي كيف ايش التي يطلح الصورة الاولى من الثانية تلتهم الثانية فقط الثانية بارك الله فيك يقولون انه المثل القاعدة معروفة عندنا القاعدة في مسألة البدل عصر الآن واضحة استثنوا من هذه القاعدة مسألتين المسألة الأولى سهلة المسألة الثانية إذا تعين ذكره أي ذكر الاسم هذا فلا يجوز في هذه الحالة أن يعرب بدلا بل يعرب عصر الآن وجوبا واضح لماذا لا يصح أن يعرب بدلا لأن البدل في نية تكرار العامل البدل في نية تكرار العامل فإذا قلت مثلا زيد هند قام زيد أخوها وقلت أخوها هنا بدل أعربت أخوها بدلا ففي هذه الحالة القاعدة تقول أن البدل بنية تكرار العامل وهو قام هنا فسيكون الكلام هند قام زيد قام ماذا أخوها وإذا كان الأمر كذلك سيكون جملة قام أخوها هذه جملة مستقلة جملة مستقلة أخرى وإذا كانت جملة مستقلة أخرى ماذا سيكون هنا الضرر علينا أن الجملة التي جعلناها خبرا خلت من إيش من الرابط خلت من الرابط وهذا لا يجوز لابد أن تكون الجملة المخبر بها فيها ماذا رابط يربطها بالمبتدا واضح ولا عربي يا اخي وهو عجمي طيب الى هنا من هذا المثال يلا قرني وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم الشهد الى الملك القرني وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم القرني الى الملك القرني وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم سبب حرف العطف نعم لأن النعوت هنا تكررت تكررت النعوت فجاء هنا بحرف العطف وهذا جاء إلى الملك القرمي هذا النعت الأول إلى الملك القرمي وابني الهمامي النعت الثاني وليس الكتيبة في النعت الثالث تكررت النعوت كما تقدم في القاعدة أنك مخير بين الاتيان بالعاطف وبين تركه وهنا أتى بالعاطف الشاعر فأنت هذا هو الشاعر ينضم إلى الآية التي هي سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى ينضم إليها في اتيان نعم إلى الملك القرمي وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم هنا الشاعر عندما تكررت النعوت جاء بالعاطف وهذا الأمر جائز عند تكرر النعوت يجوز للشخص أن يأتي بالعاطف ويجوز أن يتركه وهنا أتى بالعاطف طيب